بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على المسح على الخفين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. والخف معروف، وهو اللباس الذي يستعمل في القدم، يكون من جلد عادة. وقال ونحوه ليشمل الجورب الذي يكون من قطن أو من صوف، ويشمل ما يسمونه الجرموق، وهو خف قصير. فهذا الباب أو هذا الفصل في ذكر المسح على الحوائل، المسح على الحوائل، لأن عندنا إما الطهارة تكون طهارة غسل، غسل القدمين، وإما أو غسل بالماء في جميع الأعضاء، وإما أن يكون في الطهارة مسح على حائل من الحوائل. والحوائل التي يمسح عليها أربعة: الخف ونحوه، يعني الخف والجورب، والعمامة التي على الرأس، والخمار للمرأة على رأسها أيضا، والجبيرة التي توضع على الكسور والجروح. فالحوائل التي يمسح عليها أربعة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. قال: يجوز المسح على خف ونحوه. المسح على الخفين ثابت في الأحاديث، تواترت الأحاديث المسح على الخفين. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. عمامة ذكر، أي العمامة، يجوز المسح عليها إذا كانت لرجل، والعمامة لا تكون إلا لرجل. عمامة ذكر محنكة، أي مدارة تحت الحنك، يلبس الإنسان العمامة على رأسه ثم يأخذ طرفها فيديره تحت حلقه، تحت حنكه هكذا، فهي محنكة، أي تحت الحنك أو تحت الحلق. أو ذات ذؤابة، والذؤابة هي طرف العمامة يرخيه من ورائه، الذؤابة طرف العمامة يرخيه من ورائه. إذن أجاز المؤلف المسح على العمامة، لكن بهذين القيدين: أولا أن هذا المسح خاص بالرجل لذكر، والثاني أن العمامة لا بد أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة، لا بد أن تكون مدارة تحت الحلق الحنك، أو ذات ذؤابة لها طرف مرخي من الخلف. فإن كانت العمامة مصمتة وليست مدارة تحت الحنك فهذه لا يجوز المسح عليها. العلة في ذلك: قالوا المحنكة التي تحت الحنك، قالوا هذه عمائم العرب، وهي التي جاء فيها الرخصة، وأيضا فإنها إذا كانت مدارة تحت الحلق فإنه يشق نزعها، فجاءت الرخصة بالمسح عليها. وكذلك ذات الذؤابة، قالوا هذه عمائم المسلمين، أما العمائم المصمتة فكانت لأهل الذمة، فلهذا لا يرخص في المسح عليها. هذا المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز المسح على العمامة المصمتة التي ليس لها ذؤابة. وعلى كل، المسح على العمامة من المفردات. إذا قلنا من المفردات، هذا مصطلح، من المفردات يعني من مفردات الحنابلة، أي من المسائل التي انفردوا بها عن الجمهور. هذا باب مهم في الفقه، مفردات الحنابلة. سيأتي معنا مسائل ننبه أنها من المفردات، وألف في هذا، ألف في هذا الفن عند الحنابلة نظم في المفردات، وهناك كتاب للبهوتي اسمه المنح الشافيات في شرح المفردات مطبوع. إذن المسح على العمامة بهذين القيدين، أنها لرجل لذكر، وأنها إما أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة، والمسح على العمامة مؤقت، مؤقت عند في المذهب كالخف، مؤقت يعني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، كما سيأتي الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، خمر نساء مدارة، أي هذه الخمر جمع خمار، هذه الخمر مدارة تحت الحلق، أيضا خمار المرأة الذي على رأسها إذا أدارته من تحت حلقها فهذا الخمار يشق نزعه، فرخص لها أن تمسح عليه، رخص لها أن تمسح عليه. قد جاء في مصنف الإمام بن أبي شيبة عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. أيضا هذه المسألة من المفردات، جواز مسح المرأة على خمارها بشرط أن يكون الخمار مدارا تحت حلقها أي يشق نزعه. أما الحائل الرابع فهو الجبيرة، قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، أن يمسح عليها إلى حلها، إلى أن يحلها. الجبيرة عيدان ونحوها توضع على موضع الكسر، في الأصل هكذا عيدان من خشب أو من جريد، توضع على موضع الكسر وتربط أو تشد حتى يلتئم الكسر، سميت جبيرة تفاؤلا، تفاؤلا بأن العظم سينجبر. ثم الآن صارت أنواع كثيرة، هذا الجبس وأشياء تزال وأشياء لينة وأشياء يابسة، فالجبيرة ما يوضع على الجرح أو يوضع على الكسر، والمسح عليها يختلف عن المسح عن الخفين في أشياء كثيرة سنذكرها مجملة بعد قليل. لكن هنا يقول على جبيرة، الشرط الأول لم تجاوز قدر الحاجة. قدر الحاجة هو القدر الذي يحتاج إليه في شدها وربطها، وليس فقط موضع الكسر. يعني إذا كان الكسر هنا مثلا في هذا المفصل فإنها لا توضع على قدر المفصل، لابد أن توضع زائدة يمينا وشمالا حتى تمسك المكان ويتمكن الإنسان من شدها وربطها، فهذا قدر الحاجة ما يحتاج إليه في شدها وربطها، فيجب أن نقتصر على هذا الحد فلا نتجاوز يمينا ولا شمالا. لأن بعض الناس في المستشفيات لجهلهم بالأحكام الشرعية ربما جاوزوا في لف هذه الجبيرة موضع الحاجة، جاوزوا موضع الحاجة، فهذا سيدخلنا في إشكال هنا. إذن الشرط الأول في المسح على الجبيرة أن ألا تجاوز قدر الحاجة. ثم قال إلى حلها، أي أن المسح على الجبيرة ليس مؤقتا بيوم وليلة أو بثلاثة أيام ولياليها، بل يمتد المسح على الجبيرة إلى حلها، إلى أن يستغني الإنسان عنها، ويقول أهل الخبرة إنها تنزع الآن. فالمسح على الجبيرة ليس مؤقتا، وهذا أحد الفروق المهمة بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، أي المسح عليها إلى حلها. قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها إن جاوزته، أي جاوزت قدر الحاجة، أو وضعها على غير طهارة أفاد شرطا آخر للجبيرة أن توضع على طهارة. وسيأتي وهو معلوم أن الخف لابد أن يلبس على طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن الجبيرة هل يشترط أن توضع على طهارة؟ وربما جاء بالإنسان الكثير وهو غير منتبه فيضعون له الجبيرة، وربما كان نائما وليس متوضئا. فالمذهب المعتمد في المذهب أنه لابد أن تلبس على طهارة، وأنها إذا لم تلبس سندري سنرى ماذا سنفعل. وعن أحمد رواية أنه لا يشترط أن توضع على طهارة، وبهذه الرواية أخذ كثير من الحنابلة، لكنه ليس المعتمد في المذهب. هذه رواية مشهورة في المذهب اختارها كثير من الأصحاب، أنه لا يشترط في الجبيرة أن توضع على طهارة. المؤلف هنا سيبين ماذا نفعل لو أن إنسانا وضع الجبيرة وتجاوزت قدر الحاجة في وضعها، أو وضعها على غير طهارة. قال لزم نزعها، لزم نزعها، ومراده ما لم يخف الضرر، بدليل قوله فإن خاف الضرر تيمم. إذن الواجب أن ينزع هذه الجبيرة حتى يتطهر ثم يضعها على قدر الحاجة، فإن خاف الضرر بنزعها، وهذا وارد جدا في قضية الكسور، إنه هناك مضرة لو قيل نزيل الجبيرة هذه الآن قبل أن يلتئم العظم، إن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. هذا الكلام فيه شيء من الإجمال، تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. نحن نقول عندنا حالتان، إن وضعت على غير طهارة، إن وضعت على غير طهارة فالواجب أن يغسل الأعضاء السليمة في وضوئه أو في طهارته ولو في غسله، فالواجب الغسل والتيمم. إن وضعت على غير طهارة فالواجب الغسل والتيمم، ولا يمسح، ولا يمسح على الجبيرة. ما معنى الغسل؟ يغسل الأعضاء السليمة، إن كان في الوضوء غسل بقية الأعضاء، وبعد غسل هذه الأعضاء يتيمم عن الجبيرة، عن موضع الجبيرة، لأنها وضعت على غير طهارة. الحالة الثانية إن وضعها على طهارة مسح وتيمم وغسل، إن وضعها على طهارة نقول غسل ومسح وتيمم، هكذا أفضل. غسل أي غسل الأعضاء السليمة، ومسح على الجبيرة وعممها بالمسح، وتيمم أيضا، تيمم أيضا لماذا؟ لأنها جاوزت قدر الحاجة. فنعيد ذكر الحالتين، الحالة الأولى إن وضعت على غير طهارة سواء جاوزت قدر الحاجة أو لم تجاوز، إن وضعت على غير طهارة فالواجب الغسل والتيمم ولا مسح. حالة الثانية إن وضعت على طهارة فإن كانت لم تجاوز، نفصل أحسن، إن كانت لم تجاوز قدر الحاجة فالواجب الغسل والمسح، إن جاوزت قدر الحاجة فالواجب الغسل والمسح والتيمم. لماذا تيمم؟ لأنها جاوزت قدر الحاجة. ولماذا مسح في هذه الحالة الثانية؟ لأنه قد وضعها على طهارة بخلاف الحالة الأولى. لهذا يقول إن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة جاوزت قدر الحاجة، هذا مراده. فجمعنا بين المسح بل الغسل والمسح والتيمم إذا وضعت على طهارة وجاوزت قدر الحاجة. يعني العبارة فيها شيء من اختصار، حالة الأولى إذا وضعها على غير طهارة سواء جاوزت أو لم تجاوز فإنه لا مسح وإنما الغسل والتيمم. حالة الثانية وهي نوعان، حالة الثانية إذا وضعها على طهارة فإن لم تجاوز قدر الحاجة فإنه يغسل ويمسح عليها، وإن جاوزت قدر الحاجة غسل ومسح وتيمم لأنها جاوزت قدر الحاجة. والأصل ابتداء أن ينزع الجبيرة إن لم يخش الضرر. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. يمسح مقيم وعاص بسفره، المقيم معروف هو غير المسافر، والعاصي بسفره هو كالمقيم لما تقدم معنا أن الرخص لا تناط بالمعصية، فاعتبرناه كأنه مقيم وألغينا سفره وسنعطيه حكم المقيم. فالمقيم يمسح يوما وليلة، وذكر المؤلف متى يبدأ هذا التوقيت، متى يبدأ اليوم والليلة؟ قال من حدث بعد لبس. الآن حتى يلبس الإنسان الخف أولا يتوضأ وضوءا كاملا فيغسل قدميه، يغسل قدميه ثم يلبس الخف بعد غسل القدمين، ثم يستمر على هذه الطهارة. هنا ما مسح، لم يمسح. إذا أحدث وجاء يتوضأ مرة أخرى فإنه سيمسح. متى يبدأ الإنسان حساب الوقت؟ هل من لبس الخفين؟ الجواب لا. هل من الحدث أم من المسح بعد الحدث؟ المؤلف يقول من الحدث. فلو لبس الإنسان الخف بعد الطهارة الكاملة عند وضوئه لصلاة الفجر ثم أحدث مثلا الساعة 10 صباحا ثم أراد الوضوء عند الظهر ومسح على خفه، تبدأ مدة المسح من الساعة 10 من أول حدث بعد لبس الخف. هذا المذهب من الحدث بعد اللبس، فيحسب من ذلك يوما وليلة. في مثالنا هذا يجلس إلى الساعة 10 من اليوم التالي فتنتهي مدة المسح، وعلى المذهب إذا انقضت المدة بطلت الطهارة، انتقض الوضوء ليس فقط بطل المسح، بل المذهب يقول وانتقضت الطهارة، فيصبح هذا من نواقض الوضوء يضاف إلى نواقض الوضوء. إذن يمسح مقيم وعاص بسفره من حدث، أي يبدأ المسح من أول حدث، من حدث بعد لبس، ويستمر قال يوما وليلة. ومسافر، أي يمسح مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، أي يمسح مسافر بشرط أن يكون سفره يبلغ مسافة القصر، وسيأتي هذا الكلام في باب الصلاة، من سافر 4 برد وهي تعادل 80 كيلومترا أو 83 كيلومترا، فإذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة فإن هذا المسافر يمسح 3 أيام بلياليها أي 72 ساعة، يمسح 72 ساعة. فلو كان أول حدث مثلا في الساعة 10 من يوم السبت صباحا فإن مسحه ينتهي من الساعة 10 في يوم الثلاثاء، في يوم الاثنين، من السبت إلى الأحد ومن الأحد إلى الاثنين ثم الثلاثاء إلى يوم الثلاثاء 10 صباحا من يوم الثلاثاء 72 ساعة. قال فإن مسح في سفر ثم أقام، أي مسح على الخف أثناء السفر ثم أقام أو عكس، أي مسح أثناء الإقامة ثم سافر خلال المدة، ففي المسألتين قال فكمقيم. ما معنى هذا؟ أولا مسح في سفر ثم أقام، فلنقل مثلا إن رجلا في القاهرة وابتدأ المسح على الخفين في الساعة 10 صباحا ثم إنه بدا له أن يرجع إلى بلده فعاد، وصل مثلا هنا عندنا هنا وصل العشاء مثلا، هو كان من حقه أنه يستمر 72 ساعة أنه مسح في السفر، مسح مثلا كما مثلنا في يوم السبت الساعة 10 صباحا، فكان من حقه أن يبقى يمسح إلى 10 صباحا يوم الثلاثاء، لكنه مسح في سفر ثم أقام، رجع إلى بلده في العشاء من يوم السبت، فنقول تتم مسح مقيم، أي تتم على هذه المدة إلى نهاية اليوم والليلة، فلك إلى الغد الأحد إلى الساعة 10 صباحا. فلو أن هذا الرجل الذي مسح يوم السبت في 10 صباحا هو في القاهرة لكنه وصل إلى بلده الظهر من يوم الأحد، فماذا نقول له؟ نقول له لا تمسح، انتهى الأمر، لأنك تمسح مسح مقيم وقد جاوزت مدة المقيم. وأيضا لو أن الإنسان يعني لا قال لا يشترط أن يرجع إلى بلده، لا يشترط أن يرجع إلى بلده، لو مسح الإنسان أثناء السفر وهو في القطار فلما وصل إلى القاهرة مثلا نوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام فهذا سيأخذ حكم المقيم، فنقول له ليس لك أن تمسح إلا يوما وليلة، فالقاعدة أن من مسح في سفر ثم أقام فإنه سيمسح يوما وليلة، والعكس إذا مسح مقيما ثم سافر، هذا رجل في بلده مسح كما مثلنا مسح في الساعة 10 صباحا من يوم السبت ثم إنه سافر في عصر هذا اليوم متجها مسافة قصر، فنقول ليس لك إلا اليوم والليلة، من مسح مقيما ثم سافر فله مسح المقيم فقط، غلبوا جانب الحضر في المسألتين، غلبنا جانب الحضر في المسألتين. ومعنى هذا أن الإنسان لا يأخذ رخصة المسح في السفر إلا إذا مسح أثناء السفر واستمر مسافرا، فهذا الذي يأخذ 3 أيام بلياليها. إذن من مسح في سفر ثم أقام أو العكس مسح في إقامة ثم سافر فليس له إلا مسح المقيم الذي هو يوم وليلة. قال وشرط تقدم كمال طهارة. هذا الكلام على الخف. شرط تقدم كمال طهارة، بل هو كلام على كل الحوائل. تكلمنا عن الجبيرة، وهذا شرط في الخف وفي العمامة وفي خمر النساء، لابد أن تكون وضعت على طهارة كاملة. شرط تقدم كمال طهارة، طهارة كاملة. وستر ممسوح محل فرض، وستر ممسوح سواء كان الممسوح خفا أو عمامة أو خمارا، أن يستر محل الفرض. فالخف يستر القدم إلى الكعبين، يستر الكعبين، والعمامة تستر الرأس، ويعفى عما يظهر غالبا من أطراف الشعر مثلا عند الصدغين أو فوق الأذن، والأصل أن تكون ساترة لجميع الرأس. والخمار لا بد أن يكون ساترا لرأس المرأة. إذا شرط ستر ممسوح محل فرض، فلو كان بالخف أو الجورب فتق يظهر القدم لم يصح المسح، لابد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. قال وثبوته بنفسه، شرط في الخف أن يكون ثابتا بنفسه، لأن هذا هو الخف المعتاد الذي يلبسه الناس فيحتاجون إلى الرخصة، فهو الذي يدخل في النص. ولأنه إذا كان لا يثبت بنفسه فمعناه أنه واسع، فإخراجه من الرجل سهل، لابد أن يكون يثبت بنفسه، لا يحتاج أن تلبس شيئا فوقه. عكس الذي يثبت بنفسه الواسع الذي تخرج منه القدم، فهذا لا تتعلق به الرخصة ولا يحتاجه الناس. وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، أن يمكنك أن تمشي به. فإذا كان خفيفا بحيث لا يمكن أن تمشي به فهذا أيضا لا يصح المسح عليه، لأنه لا تدعو إليه الحاجة. حاجة في التخفيف في مسألة المسح أنه خف يستعمله الإنسان ويمشي عليه ويثبت بنفسه من غير ربط ولا شد ولا أن يلبس فوقه، فالذي تدعو إليه الحاجة هو الذي رخصت الشريعة في المسح عليه، يثبت بنفسه وأن يمكن المشي به عرفا. وطهارته، هذا شرط آخر، أن يكون الخف أو الممسوح عليه عموما طاهرا، وهذا يفيدك ما تقدم في مسألة دباغ الجلود. دباغ الجلود، فإذا كان المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ فلا بد أن يكون الخف من جلد حيوان مذكى وليس ميتة، يكون الخف من جلد حيوان مذكى، فهذا الذي يمسح عليه. قال وطهارته. قال وإباحته. وإباحته أن يكون مباحا، أي ليس محرما كالمغصوب والمسروق، فالرخصة لا تتعلق بهذا المأخوذ بالمعصية. هذا كم شرط ذكر هنا؟ تقدم كمال الطهارة، وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه، وإمكان المشي به عرفا. الشرط الخامس أن يكون طاهرا، والشرط السادس إباحته أن يكون مباحا. ونضيف شرطا سابعا، عدم وصفه للبشرة، عدم وصفه للبشرة لصفائه كالزجاج أو لخفته كالجورب الخفيف، عدم وصفه للبشرة. الجورب الخفيف لا يصح المسح عليه في المذهب ولا في غيره، في عامة المذاهب لا يصح المسح على الجورب الخفيف الذي يصف البشرة أو الذي لا يمنع وصول الماء، لأنه إذا كان الماء يصل إلى الجلد تحته إذن فالفرض هو الغسل وهذا لا حاجة إليه، فلا يصح المسح على الجورب الخفيف. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. هنا بيان صفة المسح، ماذا نفعل في العمامة وفي الخمار وفي الخف؟ في العمامة يجب مسح أكثر دوائر عمامة، يعني العمامة هذه ممكن تكون لها مثلا ثلاث دوائر أربع دوائر، فيمسح الأكثر ويعفى عن الشيء اليسير. وأكثر ظاهر قدم خف، قدم الخف يعني الخف هذا الذي على القدم، مقصود الخف الذي على القدم يمسح أكثر ظاهره ولا يجب مسح الباطن. إذن لا يشترط تعميم مسح الظاهر لكن أكثر الظاهر، فيعفى أيضا عن الشيء اليسير. المسح على القدم، قيد الكلام بالقدم لأن الإنسان قد يلبس خفا طويلا إلى نصف الساق مثلا فلا يمسح، إنما المطلوب مسح القدم إلى الكعبين ويمسح الظاهر. ويذكرون في صفة المسح أن الإنسان يضع أصابع يده المبتلة عند أطراف أصابع قدمه ومفرجة، يده مفرجة الأصابع، ثم يمسح إلى أعلى حتى يتجاوز يعني ما يوازي الكعبين، فيكون بذلك مسح أكثر ظاهر القدم ولا يجب مسح الخف. ولو كان الدين بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لكان مسح باطن الخف أولى، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. الجبيرة يجب مسح جميعها، أن يعمها بالمسح، وهذا أيضا أحد الفروق بين الجبيرة والخف. تفارق الجبيرة الخف في مسائل، منها وجوب مسح جميعها، وأما الخف أنه يمسح أكثر ظاهره، والثاني كون مسحها لا يتوقت بل إلى حلها، الثالث جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى، وأما الخف فخاص بالطهارة الصغرى. الجبيرة يمسح عليها إلى حلها، فلو احتاج الإنسان إلى غسل أجنب فاغتسل فلا بأس، يغسل بقية جسده ويمسح على الجبيرة أو يمسح ويتيمم بحسب ما ذكرنا. ومن الفروق أن المسح عليها عزيمة وليس رخصة، لا بد أن تمسح، بخلاف الخف لك أن تنزع الخف. الخامس أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، بل هي تكون على موضع الحاجة، ربما كانت في نصف اليد، بخلاف الخف فلا بد أن يكون ساترا للفرض خلاف العمامة. إذن هذه خمسة فروق بين الجبيرة والخف: وجوب المسح على جميعها وكون مسحها لا يتوقت وجوازه في الطهارة الكبرى وأن المسح عليها عزيمة وأنه لا يشترط سترها لمحل الفرض. ثم قال المؤلف وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. هذه نواقض الطهارة بالمسح على الخفين وغيرها من الحوائل. إن ظهر بعض محل فرض، الآن الخف يستر فرض، يستر الرجل أو القدم، ف انشق الخف أو خلعه نزعه أو نزع بعضه فظهر شيء من محل الفرض من محل القدم أي إلى الكعبين بطلت طهارة المسح بل بطلت الطهارة بطلت الطهارة فيحتاج إذا أراد أن يمسح بعد ذلك على الخف إلى أنه نزع الخف ثم لبسه وتوضأ وراد أن يمسح الخف نقول لا يصح مسحك بل لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا بغسل القدمين ثم تلبس بعد ذلك الخفين لأن شرط مسح الخفين لبسهما على طهارة كاملة فإذا ظهر بعض محل الفرض استأنف الطهارة فيصح أن تضيف إلى نواقض الوضوء الثمانية التي ستأتي ظهور بعض محل الفرض الذي مسح على حائل فوقه قال أو تمت المدة والمدة كما قلنا تحسب بالساعة وبالدقيقة تمت المدة انتقض الوضوء فهذا أيضا مضاف إلى النواقض على المذهب إذا ظهر بعض محل الفرض بخلع الخف أو بانشقاقه أو غير ذلك أو تمت المدة استأنف الطهارة إذن هذا ما يتعلق بالمسح على الحوائل بالمسح على الحوائل ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على نواقض الوضوء نواقض الوضوء قال فصل نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا إذا خرج شيء من السبيل والسبيل هو القبل والدبر مطلقا هذه كلمة مختصرة تعني جميع الأحوال والحالات مطلقا أي سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا نادرا أو معتادا نادرا مثل خروج دود مثلا معتادا مثل البول والغائط طاهرا أو نجسا طاهرا من السبيل مثل الريح أو مثل حصن يابسة لا نجاسة عليها إذن كل ما خرج من السبيلين مهما كان شأنه فإنه ينقض الوضوء ولو كان طاهرا هذا الأول ويدخل في هذا لو احتشى قطنا ثم أخرجه أو وضع منظارا ثم أخرجه أو أدخل حقنة في الشرج مثلا ثم أخرجه فيصح أن يقال هذا خارج من السبيلين احتشى قطنا ثم أخرجه أدخل شيئا إلى فرجه ثم أخرجه منظارا أو نحوه فهذا ينقض الوضوء لأنه يدخل في قوله خارج من السبيلين مطلقا مع أنه أمر نادر نقول إلا من حدثه دائم إن هذا الناقض نستثني منه إلا من حدثه دائم يعني حتى لا ينتقد كلامك الفقهي كلام لابد أن يكون دقيقا هل كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء نقول إلا من حدثه دائم مستحاضة سلس البول سلس الريح فإنه يخرج منه ولا تبطل طهارته يعني نحن نقول لو توضأ بعد دخول الوقت ثم صلي ولو خرج منه الخارج أثناء الصلاة فهل خروج شيء من السبيل أبطل وضوءه الجواب لا لهذا استثنينا إلا من حدثه دائم الثاني قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، خروج النجاسة من بقية البدن، أي من أي موضع مواضع البدن. النجاسة التي تخرج من غير السبيلين، قد يخرج بول من فتحة مثلا، فتحة توضع أسفل البطن مثلا، والقيء والقيح والصديد والدم، كل هذه نجاسات. فخروج النجاسة من بقية البدن، لاحظ، من بول وغائط ما اشترط الكثرة والقلة، ولو نقطة بول خرجت من المخرج الآخر، هذا لو فتح مثلا فتحة مثلا، انسد مخرجه الأساسي ففتح له فتحة أسفل المعدة، فخروج شيء من البول أو الغائط ينقض الوضوء مطلقا. ما قال كثيرا، لكنه قال بعد ذلك وكثير نجس غيرهما، فاشترطنا الكثرة في خروج القيح والدم والصديد والقيء، إذا خرج شيء كثير، والكثرة هي بعرف كل إنسان وبحسب كل إنسان، إذا رآه كثيرا انتقض وضوءه، فلو قاء قيئا كثيرا انتقض وضوءه، ولو خرج دم جراحة من بدنه وكان كثيرا بطل وضوءه. إذن هذا الثاني خارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الثالث قال وزوال عقل. زوال العقل هذا يكون بالجنون، ولهذا يعبرون في هذا الناقض بعبارة أدق من هذا، زوال العقل أو تغطيته بإغماء ونوم. زوال العقل أو تغطيته، العقل يغطى بإغماء ونوم، فهذا ناقض. إذا زال عقل الإنسان، إذا أغمي على الإنسان ثم أفاق، إذا أغمي على الإنسان فقد بطل وضوءه. وكذلك إذا نام، وإذا جن، وإذا أخذ بنجا أو مخدرا أذهب عقله أو غطى عقله، تعبير الدقيق، غطى عقله في ساعة البنج هذه، انتقض وضوءه. يستثنى فقط في النوم حالة، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. هذا الذي لا ينقض، النوم كله ناقض للوضوء، مما يدل على أن النوم في الأصل ناقض. حديث صفوان بن عسال في الخفين أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، فجعل النوم كالبول والغائط ينقض الوضوء. إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد، لأن هذا القائم أو القاعد إذا كان النوم يسيرا فإنه مظنة ألا يخرج منه شيء، ويستدل لذلك ببعض الآثار عن الصحابة في نومهم ثم صلاتهم بنفس الوضوء، عندما انتظروا الصلاة تخفق رؤوسهم هم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. يسير نوم من قائم أو قاعد، أما إذا كان يسير نوم من مستلق أو متكئ أو مستند أو من ماش أو من راكع أو من ساجد، فكل هذا ينقض الوضوء. نحن لم نستثني إلا اليسير من القائم أو القاعد، اليسير من القائم أو القاعد. هنا مسألة، إن شك في كثرة النوم، يعني ما درى هل نام كثيرا أو قليلا، فالقاعدة أنه لا يلتفت للشك. إن رأى رؤيا فهو كثير، يعني رأى رؤيا ثم قال أنا كنت أشعر. فنقول هذه الرؤيا تدل على أنه كثير. الزركشي رحمه الله يقول من سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم، فإن لم يفهمه فيسير، لكن سامع الكلام، فإن لم يسمع ولم يفهم فهذا كثير. إن سمع الكلام ولم يفهم فهذا نوم يسير، إن سمع وفهم فهذا ليس بنائم. إذن هذا الثالث زوال العقل قلنا أو تغطيته إلا يسير، يعني زوال العقل بجنون أو نوم أو إغماء، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. الرابع قال وغسل ميت، غسل ميت، إذا غسلت ميتا، والغاسل هو من يباشر الغسل لا من يصب الماء، الغاسل هو الذي يباشر بيده الغسل، فهذا ناقض للوضوء. غسل ميتا أو غسل بعضه. الخامس قال وأكل لحم إبل، إذا أكل لحم الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا، وهذا يختص باللحم فقط لا ببقية الأجزاء، فلو أكل شحما أو كبدا أو شرب مرقا لا ينتقض وضوءه، الوضوء خاص بأكل اللحم اقتصارا على ما ورد في الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، فلا يدخل الكرش والكلية والكبد والمخ والبرق. أكل لحم إبل. السادس والردة، عياذا بالله، إذا ارتد الإنسان بطل وضوءه، لأن الردة تحبط العمل، تحبط العمل، تحبط الإيمان، تذهب الإيمان، فتذهب ما اتصل به، ينتقض وضوءه بالردة. قال وكل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا فإنه ينقض الوضوء، وسيأتي معنا في موجبات الغسل خروج المني يوجب الغسل فينقض الوضوء، خروج دم الحيض والنفاس، كل ما أوجب غسلا فإنه ينقض الوضوء غير موت. الميت إذا مات فإنه يجب غسله لكن لا يجب الوضوء في حقه. سيأتينا أن من موجبات الغسل الموت، إذا مات وجب تغسيله. فالقاعدة كل ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، إلا الموت فإنه يوجب الغسل ويسن في حقه الوضوء ولا يجب. هذا الكم؟ هذا السادس؟ السابع. قال ومس، هذا الأول والثاني وزوال العقل الثالث وغسل ميت الرابع وأكل لحم الإبل الخامس والردة السادس وكل ما أوجب غسلا. طيب ومس فرج آدمي متصل، مس فرج آدمي، فرج الآدمي القبل أو الدبر، والآدمي يشمل الصغير والكبير، مس فرج الآدمي الصغير والكبير، ويشمل فرج الإنسان وفرج غيره. إذا مس فرج آدمي ويشمل ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة، واشترط أن يكون متصلا، متصل، مس فرج آدمي متصل يخرج ما لو مس فرجا بائنا، كما لو قطع مثلا ذكر إنسان فجاء من مس هذا الفرج البائن المنقطع، المنقطع فهذا لا ينقض الوضوء. فلو مست المرأة أو مست الأم فرج صبيها انتقض وضوءها، كما قلنا الآدمي يشمل الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى، ويشمل ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة على المذهب. مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره، قلنا يشمل نفسه وغيره، فرجه وفرج غيره. والفرج هنا القبل، بدليل أنه ميز القبل عن الدبر أو مس، فسواء مس القبل أو مس حلقة الدبر وقيدها بالحلقة، أي موضع خروج الخارج لا ما حولها، لا ما حول ذلك. فإذا مس القبل أو حلقة الدبر بيد، اشترط أن يكون المس بيد، واليد تشمل باطن الكف أو ظهرها، باطن الكف أو ظهرها أو حرفها أو حرفها. فلو مس فرجه بذراعه لم ينتقض وضوءه، فهذا خاص باليد، وقد أعملوا في ذلك الحديث: من مس فرجه فليتوضأ، أو من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. عملوا بهذا الحديث، وشمل هذا الحديث كل مس لفرج متصل، سواء كان فرج الإنسان أو فرج غيره، فرج صغير أو فرج كبير، بشهوة أو بغير شهوة. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، هنا اشترط الشهوة. لمس ذكر أو أنثى، ولاحظوا التفريق الفقيه بين مس ولمس، هنا قال مس بيده، يريد الكلام على اليد فقط، أما هنا لمس البشرة، لمس بشرة الأنثى للذكر أو الذكر للأنثى، لكن بشرط الشهوة أيا كان موضع اللمس. لمس ذراعه ذراعها مثلا، ويده يدها، أو وجهه وجهها، أو قدمه قدمها. إذا كان اللمس البشر للبشرة أي بغير حائل، وكان لشهوة لأجنبية أو لغير أجنبية، لزوجته أو لغير زوجته، إذا حصلت هذه القيود انتقض الوضوء. لمس ذكر أو أنثى الآخر، يعني الأنثى للذكر أو الذكر للأنثى، لشهوة، وبعضهم يعبر بشهوة وهو أحسن، لأن الباء تفيد المصاحبة، مس بشهوة، بلا حائل فيهما، بلا حائل فيهما أي في الذكر والأنثى، يعني البشرة تلامس البشرة، أما لو لمس بيده مثلا ثوبها، هنا ما يقال أنه لمس، حتى لو كان بشهوة لابد أن يكون بلا حائل فيهما. لا لشعر وسن وظفر، ولا بها أي ولا بهذه الأشياء. الشعر معروف، والسن أسنان الإنسان، والظفر معروف، هذه الأشياء في حكم المنفصل، فإذا لمسها ولو بشهوة لم ينتقد وضوءه، وكذا لو لمس بها. مثال لو لمسها، هذا واضح، جاء فوضع يده على شعر امرأته لشهوة لا ينتقد وضوءه، بخلاف ما لو وضع يده على وجهها. العكس، كان اللمس بالشعر برأسه أو بأظفاره، لمس بشرة امرأته وبشهوة، فلا ينتقض وضوءه، لأن الشعر والسن والظفر في حكم المنفصل. ودعوا التمثيل بالسن، المثال سهل. طيب، قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها أي ولا بهذه الأشياء ولا من دون سبع أي لو لمس الإنسان لو لمس الذكر بنتا دون سبع سنين لأنها ليست محلا للشهوة لأنها ليست محلا للشهوة وعلى فرض وجود الشهوة فإن الوضوء لا ينتقض كذلك فالحكم للغالب والأعم ولا من دون سبع قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا إذن كان كلامنا على وضوء اللامس أما الملموس فلا ينتقض وضوءه مطلقا أي في جميع الأحوال ذكرا كان أو أنثى حصلت له شهوة أو لم تحصل الحكم قاصر على اللامس لأن الحديث فيه أو لأن النص فيه لأن النص فيه لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا فإذا تحول الملموس إلى لامس انتقض وضوءه وهذه مسألة فيها نقاش يعني هل يمكن يكون الملموس غير لامس قد يكون مثلا إذا كان نائما لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك إن هذه النواقض الثمانية سنضيف إليها ما تقدم في المسح على الخفين فنقول إذا انكشف شيء من محل الفرض أو انتهت مدة المسح ونضيف إليها ما يأتي في الاستحاضة إذا خرج الوقت بالنسبة لصاحب الحدث الدائم إذا خرج الوقت بطل وضوءه فتصير معنا النواقض 11 وربما وجدت شيئا آخر يستنبط مما سيأتي في التيمم طيب لكن هذا الكلام في الوضوء نعم قال وحر ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه شك في طهارة شك وهو متطهر أنه أحدث أو شك في أو في حدث كان محدثا فشك في الطهارة شك أنه متطهر بنى على يقينه أي من الطهارة أو الحدث من أيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر من أيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث فإن أيقن الأمرين معا وهذا يحصل يعني هو متذكر أنه خرج من بيته متطهرا ومتيقن أنه أحدث لكن لا يدري هل أحدث قبل وضوئه أو بعد وضوئه فيقولون فإن تيقنهما فهو بضد حاله قبلهما إن تيقنهما فهو بضد حاله قبلهما يعني مثاله هو يتذكر أنه أثناء العمل أثناء وجوده في العمل يتذكر أمرين يتذكر وجود الحدث أو دخول الخلاء مثلا ويتذكر الوضوء ولا يدري أيهما الأول تيقن الأمرين معا فنقول له أنت الآن بضد حالك قبلهما فماذا كان قبلهما ينظر مثلا لما خرج من بيته هل كان متوضئا فنقول له أنت الآن محدث لما خرج من بيته كان محدثا نقول له الآن أنت متوضئ وبهذا نكون في الحقيقة أعملنا الأخذ باليقين وطرحنا الشك لأنه إذا كان خرج من بيته متوضئا نحن سنحكم له الآن أنه محدث لماذا؟ لأن تيقن أنه أحدث بعد وضوئه الذي كان في البيت، ثم شككنا في وضوئه الذي في العمل هل كان قبل الحدث أو بعده، فألغينا هذا المشكوك فيه. فنحن ما خرجنا عن القاعدة. وتأملوا المثال: من تيقنهما فهو بضد حاله قبلهما. قال: وحرم على محدث، أي محدث حدثا أصغر، حرم عليه ثلاثة أشياء. إذا كان الإنسان غير متوضئ حرم عليه ثلاثة أشياء: مس مصحف، وصلاة، وطواف. وعلى جنب ونحوه ذلك، أي هذه الثلاثة، وأمران: قراءة آية، ولبس في مسجد. إذن المحدث حدثا أصغر يمنع من ثلاثة أشياء، والمحدث حدثا أكبر يمنع من خمسة أشياء، هذه الثلاثة وأمران آخر. المحدث حدثا أصغر يحرم عليه مس مصحف حتى جلده وحاشيته التي لا كتابة فيها، إذا كان المس بغير حائل. إذا كان المسح بغير حائل، المس بغير حائل. حرم على محدث مس مصحف، وهذا عليه المذاهب الأربعة، ويستدلون على ذلك بحديث عمرو بن حزم، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وفيه ألا يمس المصحف إلا طاهر، ألا يمس القرآن، ألا يمس المصحف، عفوا، ألا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الذي يقول فيه ابن عبد البر رحمه الله: إن شهرته تغني عن الإسناد. وبعضهم يستدل بالآية: لا يمسه إلا المطهرون، لكن هذه فيها نزاع، فإن الأظهر أن المقصود باللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، الكتاب المكنون هذا لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. مس المصحف محرم على المحدث حدثا أصغر، وعلى المحدث حدثا أكبر. مس المصحف إذا كان بغير حائل، فإن كان بحائل أو مس كتاب التفسير الذي فيه القرآن وغيره، أو مس كتاب الفقه فلا حرج، أو مس الجهاز الكمبيوتر أو الجوال ونحوه، هذا لا يأخذ حكم المصحف. قال: وصلاة، وهذا واضح، فإن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، يحرم عليه. وطواف، لأن الطواف له حكم الصلاة، والطواف بالبيت صلاة، فيحرم الطواف على المحدث حدثا أصغر. قال: وعلى جنب ونحوه، ونحوه أي كالحائض والنفساء، المقصود صاحب الحدث الأكبر، الجنب صاحب الجنابة من احتلام أو من جماع أو إنزال، والحائض والنفساء، فيحرم على هؤلاء. حرم على وعلى جنب ونحوه ذلك، أي هذه الثلاثة السابقة، ونضيف أمرين. قال: وقراءة آية قرآن، قراءة آية لا بعض آية، قراءة آية. ويستدلون بحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وفي إسناده كلام، فالجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ آية كاملة، فله أن يقرأ بعض آية بشرط ألا يكون يتحيل ليقرأ آية كاملة، وله أن يقرأ ما وافق القرآن بشرط ألا يقصد القرآن، كما لو قرأ آية الركوب أو آية الاسترجاع أو آية البسملة. يعني الجنب يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أراد أن يكتب كتابا ولم يقصد القرآن، أو حصلت مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فلا بأس، أو آية الركوب قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ولم يقصد القرآن إنما قصد دعاء الركوب فلا بأس. إذن فللجنب أن يقرأ بعض آية، وله أن يقرأ آية، أن يقرأ ما وافق القرآن دون أن يقصد القرآن. والأمر الثاني الذي يمنع منه صاحب الحدث الأكبر قال ولبس في مسجد. اللبس يعني الإقامة أو البقاء أو الجلوس، لكن لا نقول الجلوس حتى لا يظن القعود، إنما المقصود المكوث والبقاء والإقامة في مسجد بغير وضوء. يحرم على الجنب ونحوه أن يبقى في المسجد أو أن يكون في المسجد. لماذا؟ لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وعابر السبيل الذي يمر وليس المسافر، هذا المعنى الصحيح الآية. المسافر يقال له ابن السبيل، أما هذا عابر السبيل، فالجنب ممنوع إلا أن يمر في المسجد فقط، لكن لا يبقى ولا يقف. فلو كان معتكفا ثم حصلت له الجنابة فلا بد أن يغتسل، لا بد أن يغتسل. ولو كان لا بد أن ينتظر مثلا دوره حتى يغتسل وهو في المسجد فإنه يتوضأ. للمؤلف يقول إنه يباح لبسه في المسجد بالوضوء، وهذا أخذ من فعل الصحابة كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجنبون ويمكثون في المسجد بالوضوء. فالوضوء يخفف الجنابة، وكذا لو احتاج مؤذن أن يؤذن في المسجد وهو جنب فاحتاج الدخول إلى المسجد فإنه يتوضأ ويدخل ثم يخرج بعد ذلك ويغتسل. اللبس في المسجد، وهذا يشمل الحائض، فإن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، وهذا ما عليه المذهب والمذاهب الأربعة على ذلك. وهذه مسألة مهمة، تحريم دخول الحائض إلى المسجد مسألة مهمة، والدليل فيها عدة أدلة. هناك حديث عند أبي داود لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا صريح ونص لكنه حديث ضعيف. أما الدليل الصحيح الذي يمنع دخول الحائض إلى المسجد فإنه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة وهو معتكف في مسجده ناولين الخمرة، خمرة سجادة الصلاة، ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، هي ستدخل يدها فقط، ستناوله الخمرة من حجرتها فتدخل يدها إلى المسجد. ما الدليل في هذا الدليل؟ الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على فهمها أن الحائض لا تدخل المسجد. ناولين الخمرة، قالت إني حائض، ولو كانت الحائض لا إشكال في دخولها لكان قال لها، ولا شيء في أمر الحائض ولا في دخول الحائض، وما الذي يمنعك وأنت؟ كما بين وشرح لأبي هريرة لما قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه وقال إني كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس، أفهمه أن الجنابة لا تنجس الإنسان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولهذا في هذا الدليل ظاهر الدلالة في منع الحائض، وأن هذا كان مستقرا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد. وبعضهم تكلف وقال المقصود إن حيضتك ليست في يدك، يعني لست تختارين الحيضة، إن أمر الحيض ليس في مقدورك، وهذا خروج من الحقيقة إلى المجاز، بل يدك هي يدك، إن إدخال يدك للمسجد لا يضر، لأن هذا ليس موضعا فيه أذى الحيض. واستدل الجمهور كذلك على منع الحائض بحديث افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، منعها من الطواف ولم يمنعها من السعي، لأن المسعى خارج المسجد، فدل على منع الحائض. واستدل كذلك بحديث ولتعتزل الحيض المصلى، يخرجن العيد لكن يعتزلن مكان الصلاة. فالمقصود هنا أن الجنب والحائض والنفساء ممنوعون من خمسة أشياء، منها المكوث في المسجد، وأبحنا للجنب أن يبقى في المسجد بالوضوء، وكذلك قاسوا على ذلك الحائض إذا انقطع دمها ولم تغتسل فقد خف أمرها وأصبحت كالجنب فلها أن تبقى في المسجد بالوضوء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.